وجعله فاحشة وساء سبيلا. شرع الخطبة مقدمة، شرع الخطبة مقدمة لهذا الزواج، تتيح لكل من الطرفين أن يسأل عن الآخر وأن يعرف أخلاقه وطباعه ومدى التزامه بدين الله عز وجل. حتى إذا وقع الزواج دامت بينهم العشرة والمودة والمحبة التي بهم تستمر الحياة الزوجية. وجعل الله عز وجل لهذه الخطبة أحكاماً وشروطاً وضوابطاً يجب على الطرفين أن يلتزما بها، إلا أن الكثير من الخطاب والمخطوبات ومن أولياء الأمور لا يعلمون إلا القشور من هذه الضوابط الشرعية، لا يعلمون إلا قشوراً لا تسمن ولا تغني من جوع من هذه الضوابط التي وضعها الله عز وجل وسنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما كان الحال كذلك كثرت الخلافات والنزاعات، ثقلت عليهم الديون بسبب كثرة النفقات، وقع الشقاق بينهم، وفي كثير من الحالات يحصل انفصال، يحدث انفصال بعد مدة طويلة من الخطبة، وفي بعض الحالات يقع الخاطب والمخطوبة في فاحشة تغضب الله عز وجل بسبب التساهل في ضوابط الخطبة، بسبب التساهل في أحكام وضوابط الخطبة. وما هذا إلا بسبب الجهل الذي عم بين المسلمين والمسلمات، وبسبب سوء التعامل مع الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل للخطبة وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أبعث برسالتي هذه إلى كل خاطب وإلى كل ولي أمر مخطوب. تقول لي ما احنا خلاص بقى فاتنا القطر يا شيخ وخطبنا اتجوزنا، يبقى انت ولي امر لمخطوبة. ولي الامر يعني اما انه ابوها او لو كان والدها ميت، اي حد يتولى امر المخطوبة فهو ولي امرها. فالكلام لك سواء تزوجت ام لم تتزوج. ايها الخاطب الكريم، اذا اردت ان تخطب امرأة لنفسك فاعلم أنك بذلك تختار شريكة لحياتك وأماً لأولادك، فلا تكن كالذباب يقع على القاذورات والأوساخ، واعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها كل من يبحث عن أم لأولاده وشريكة لحياته، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ودينها. الناس في السعي وفي البحث عن زوجة وشريكة للحياة أربعة أصناف: منهم من يبحث عن الجميلة، ومنهم من يبحث عن الغنية، ومنهم من يبحث عن ذات النسب والحسب، ومنهم من يبحث عن ذات الدين. قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الظفر بذات الدين كأن المقولة فيها إشعار بأن ذات الدين أصبحت عملة نادرة. وهو لما تظفر بحاجة يعني معنى أن أنت فزت بيها من مفيش، أصبحت صاحبة الدين عملة نادرة في زمننا هذا، أصبحت عملة نادرة في زمننا هذا. فمن وجدها فليظفر بها. عليك بصاحبة الدين، يعني بلاش بقى نتجوز الجميلة يا شيخ، نلم الوحشين اللي في الشوارع عشان تنبسطوا، ندور على الفقر ونتجوزهم، بلاش يعني نتجوز واحدة غنية عندها مال، بلاش نجيب واحدة من عيلة تشرفنا كده قدام الناس، نجيب بقى الناس اللي ملهاش عازة في البلد ونتجوزها عشان نرضيكوا يا مشايخ. يا أخي وأنت ليه بتاخد الكلام دايما بأسلوب السخرية كده؟ ما تصبر. النبي أباح كل ذلك، لكن نصحك بواحدة. لا بأس أن تتزوج الجميلة وهي متدينة، لا بأس أن تتزوج الغنية وهي متدينة، لا بأس أن تتزوج ذات الحسب والنسب وهي متدينة، لأن الغنية بحسن أخلاقها ودينها لن تتعالى عليك بمالها. أول مطب يحصل لما تتجوز واحدة معاها فلوس، يعني أول مشكلة تحصل معاك يقول لك ده أنا لمك من الشارع بفلوس، ما عندهاش دين. وصاحبة الجمال بحسن أخلاقها ودينها تحفظ عليك وعليها جمالها، تصون عرضك وأخلاقك وبيتك وأولادك، لا يغرنكم تلك اللحوم التي انتشرت في الشوارع في الملابس الضيقة والخفيفة، لا يغرنكم هذا الجمال فإنه جمال مزيف. تلك المرأة التي خرجت وأعلنت وسفرت عن جسدها، إما بلباس ضيق يصف عورتها، وإما بلباس خفيف شفاف يظهر عورتها، هي من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما كانوش موجودين في عهد النبي ولا شافهم، لم أرهما. خلينا في اللي يخصنا. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. كل هذا سعي ورا النور. واحد بقول له: يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اصفر بذات الدين، سيبك من اللي انت مغتر بجمالها دي مش هتصومك. ويوم رد يقول لي: انت هتشتغلونا؟ بقول له: قال النبي لا تشتغلونا، كل واحد يتجوز اللي هو عايزه. صح؟ اتجوز اللي انت عايزه، بس تحمل. فاظفر بذات الدين تربت يداك. اتجوز الجميله، ما اقولكش لا، بس تكون صاحبة خلق ودين عشان تصومك، ما تبقاش فتنة عليك ولا تعمل لك مشاكل. أقول لك موقف حصل، ويا ريت كل خاطب ملوش دعوة بأمه، اسمعش كلام أمه، خليك أنت عندك خلق ودين ووعي وعلم، واتجوز صاحبة الدين. الأم عايزة تجوز ابنها اللي هي عايزاها، عجبها هي، يعني جواز الصالونات اللي بيسموه كده يعني، فعايزة بنت حلوة تتباهى بيها قدام الناس بشعر بنت اختها يعني. ففي واحدة في قرابة، يعني أنا مش خاطب ولا بمشي في سكة جواز، قريبة لي بتدور على عروسة لابنها، فقلت لها: والله فلانة بنت فلان من أصل طيب وأهلها ناس ملتزمين، يعني تشترط. فلما رأتها وطت راسها كده لتحت وقالت: طب خلاص هنبقى نرد عليها. فسألت: طب ايه الوحش فيها؟ قالت: اصل انا عايزه لابني عروسه معينه، عينها خضراء وتكون بيضاء وشعرها اصفر. والله مش بحكي قصه كده، والله ده حدث. فعايزه لابني عروسه تكون بيضة جميله عشان اتبيها اتباهى بيها كده قدام الناس، وعينيها تكون خضراء وشعرها اصفر، مع ان ده ما يخصهاش في حاجه يعني. فدارت الايام ووجدت هذه الزوجه. فبعد أن تزوجها ابنها، اتجوز خلاص والحمد لله، كانت هذه المرأة التي بحثت عنها طويلا أول سبب من أسباب الذل لهذه المرأة. أقسم بالله هذا حصل. كانت بتدور على الجميلة، ما عندهاش دين، مش مهم، مش مهم يا مشايخ، إما تيجي عندها ربيها. استحالة، استحالة، دي نشأت خلاص، اتعودت خلاص، لبست بنطلون عند أبوها، عمرها ما تيجي عندك وتتأدب تاني، خلاص انسى. فاظفر بذات الدين، دايما أذكر بهذه. فكانت سببا لذل هذه المرأة، جعلت ابنها يضربها كثيرا وقطعها، وقطع والديه، قطعهم، ما بقاش يعرفهم، سباب ولعن وسب وشتم، وتطاول على والدته وضربها بسبب زوجته الشقراء الجميلة. ما تعقدوناش يا مشايخ، هذا حدث. البنت الثانية بقى اللي أنا كنت عارضها، يعني اللي كانت من أصل طيب وأهلها ناس ملتزمين، تزوجت وعاشت سعيدة، وعاشت في أحسن عيشة وعندها أولاد. فلما كان الحال كذلك ولا نعرف إلا القشور، صار هذا حالنا. قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إيه تربت يداك؟ هذه في الأصل عند العرب دعوة بالفقر على من لم يفعل هذا الأمر. يعني كأنهم بيقولوا: يا رب ربنا يفقرك لو ما اتجوزت الصعبة دي الدين. ده أصل الكلمة عند العرب، لكن مرادها كما قال العلماء في الحديث: للحث على الزواج بذات الدين. يعني كأن النبي بيأكد لك إن عليك بصحبة الدين والخلق، عشان دي اللي هتصومك، فعليك بذات الدين، ولا بأس أن تكون جميلة ومتدينة، مش مشكلة. وبعدين ده احنا عندنا في العامية بيقولوا الجمال جمال الروح وجمال الطابع، ما تجيبش الحلو قوي عشان ما تعملش ليك فتن، إلا أن تكون متدينة. من هذا المنطلق في البحث عن صاحبة الدين والخلق وحسن الأدب وحسن الأخلاق، أوجه رسالة لولي أمر المفطور. تعال أنت كمان عليك الدور دلوقتي. كل من تولى أمر مخطوبة أوجه إليه هذه الرسالة: لا تجعل ابنتك أو وليتك سلعة تباع لمن يدفع أكثر ويعمل في منصب أكبر وله مرتب أعلى ويملك عطيانا وأراض أكثر. لا تجعل ابنتك سلعة لا تزوجها للأراضي والبيوت، لا تزوجها للمرتب، ولا تزوجها للمهنة والمنصب، بل عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور، نبي قلنا الواحد دلوقتي يتقدم لبنتي، أضرب مثال علي عشان ما حدش يزعل، يا عم الحاج أنا جاي أتقدم لبنتك والله، أهلا مرحب أهلا وسهلا، اسكتوا شوية كده، أنت ابن مين يا حبيبي؟ أنا، أنت عارف عيلة فلان؟ أنا من عيلة فلان، أهلا وسهلا مرحب. تشتغل إيه بقى؟ أنا شغال في ال، لا إحنا نكسيها يا ابني وداني حد عنك. طب خلاص إحنا إن شاء الله هات والدك وتعالى نشرب الشاي. لماذا لم تسأل عن الصلاة؟ لماذا لم تسأل عن أخلاقه؟ عن تدينه؟ عن صلته بربه؟ عن التزامه بدين الله عز وجل؟ بعدين بعدين يا شيخ، الحاجات دي بعدين لما البيت تروح عنده بقى هنبقى نكلمه ونقعد مع بعض كده. الناس دي اصلها اصلها طيب اصلا، انا عارفهم من زمان، مش هتغير خلاص. بنسال عن المهنه والمرتب والعيله، كل الامور دي اولا، والدين اخيرا، ده لو سالنا عليه. فيتبدل الحال لو جالك بقى واحد تاني طيب كده وابن ناس على قد حالهم، طب دي مين يا حبيبي؟ والله ابن فلان، ما عرفوش يا ابني، فلان ده اللي قاعد في ال، اه ماشي اهلا وسهلا، اشتغل ايه؟ والله ده انا شغال عامل، يعني مش عايز اقول مين عشان ما حدش يزعل، يعني شغال عامل في كذا يعني. طيب ماشي يا ابني، هنبقى نرد عليك. ويمشي ما يردش عليه لأنه ضعيف فقير من عيلة ما لهاش ذكر خالص في البلد. تقول له ليه يا عم الحاج بتمشي الواد ده ملتزم ده محافظ على الصلاة وحافظ قرآن وعارف ربنا؟ يقول لك هيأكلها منين يا عم الشيخ؟ أنتوا عايشين في عالم تاني هيأكلها منين؟ يا أخي أنت تأكل وهو يأكل وزوجتك تأكل والله الرزاق. كلنا بناكل. من الذي يرزق الجميع؟ الله عز وجل. كل هذه الأمور لا تجلب لابنتك سعادة فقدتها مع زوجها، ولن تدفع عنها هما وغما وجدته في سوء معاملته وسوء أخلاقه. فكم من امرأة تزوجت غنيا يملك من الأراضي والأطيان والبيوت والمرتبات والمهن الكثير، ولكنها عاشت حزينة وحيدة تنام على غم وتستيقظ على غم. ماذا أغنى عنها هذا؟ ماذا أغنت عنها الأموال والأطيان؟ لا شيء. وتروح تزور بنتك ترجع من عندها مهموم، حالها سيء ومش قادر تعمل حاجة. تقدر تقول له طلقها؟ لو راجل قول له طلقها، واللي عندك كل ده هيروح. ده لسه موضوع المهر ده موضوع تاني معانا. وهو مذلول ومش طايقها ومش قادر يطلقها، هيدفع دم قلبه عشان يطلقها؟ يعيشوا ذول الاثنين. وكم من امرأة تزوجت فقيرا على قليل من المتاع بقليل من الطعام والشراب في بيت متواضع عاشت سعيدة محمودة، غمرت حياتهم السعادة، تنام على سعادة وتعيش على حب وسعادة، المودة والمحبة ملأت بيتهم. هو ده اللي احنا عايزينه من الزواج. قل لربك ماذا تغني الأموال عن أصحابها. فلما كان المقياس عندنا في نظرتنا القاصرة أن الزوج المثالي لابنتي والذي يدفع أكثر ويملك أكثر، ده المقياس عندنا دلوقتي. اللي بيدفع أكثر يشيل مثلا بيع، وأنت بتبيع سلعة يا عم الحاج دي بنتك. بنتك عارف يعني إيه بنتك؟ يعني كرامتك، يعني راحة بالك لو هي مرتاحة، يعني همك وغمك وألمك لو هي عايشة تعبانة، بنتك ولي أمرك أيا كان. فلما كان المقياس عندنا في نظرتنا القاصرة أن الذي يملك أكثر ويدفع أكثر هو الزوج المثالي، كثرت الخلافات بين الزوجين ولا تنتهي، المشاكل ما زالت قائمة ولا تقف، كثرت حالات الطلاق حتى أصبحت أكثر من حالات الزواج، وأنشئت محاكم للأسر. شوف من كثر الخلافات اللي بين الزوجين اضطروا ان يعملوا حاجة تقضي في الخلاف، محاكم. الإسلام ما شرع ذلك أبدا، مش بقول ان هي حرام يعني عشان ما عادش من كلامي غلط، لكن الزواج الشرعي الذي يقوم على أساس بناء لا يحتاج إلى فضل للمنازعات. هو متدين وهي متدينة عارفين حقوق ربنا فعرفوا حقوق بعض. فلما كان الحال كذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب لذاته، وحتى لا نصل إلى هذا الحد من الضياع ومرار الحياة الطافح بين الأزواج، وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المخطوبة إلى صاحب الخلق والدين. أنت بقى، أنت أبو البنت، دورك هنا بقى. النبي وجه لك رسالة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فزوجوه. فالسرعة والأمر في نفس الوقت، أسرع بهذا. صاحب الخلق والدين اوعى تخليه يفلت من ايدك، مش هتلاقي لبنتك زيه تاني. بعمرنا ندرة هو كمان، شبابنا ضاع خلاص والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع خلاص، الأحكام الشرعية عندهم ما بقتش لها قيمة خالص ولا ذكر. اهم حاجة عنده يجري ورا الموضة ويمشي ورا وسائل اللهو. باب الجامع يا ابني الناحية دي يقولك هنصلي، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ما كنتش اعرف والله ان المشايخ لها جناح على دلوقتي. إذا جاءكم من ترضون دينه أو خلقه ودينه فزوجوه بسرعة، زوجوه وأمر بتزويجه. الحديث ده بنسمعه لحد هنا طول عمرنا، وأنا قعدت كتير قوي أسمع الحديث لحد هنا بس، لكن للحديث بقية يقشعر منها البدن وتدمع له العيون. باقي الحديث المأذون جيت بالكتاب، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا ويسكت. بعض الناس لما يجي الدعاء ويتكلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا ويسكت، باقي الحديث مؤلم. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلة حال الأمة في زماننا هذا، فيقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا، لو ما عملتوش كده تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تخيل الفتنة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بسبب ايه؟ عشان المرتب، عشان المهنة اللي هو شغال فيها العالية، علشان لما تتزني تقول عيلة جوز بنتي، علشان كل ده. تحدث الفتن حتى في بيوت الزوجين بسبب أننا لم نراعي أصحاب الدين ولم نزوج أصحاب الخلق الحسن ولا أصحاب الدين. أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يحسن ختامنا وأخلاقنا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أيها الخاطب الكريم، إذا استقر اختيارك على امرأة فلا تخطب امرأة خطبها رجل غيرك ووافقوا عليه ووعدوه بالزواج، ده من ضمن التعليمات الشرعية. يعني خلاص بنت فلان عجبتني وهروح اتقدم لها، فعرفت ان في فلان من الناس اتقدم لها ووافقوا عليه، اوعى تهوي من ناحية هنا، ما ينفعش، لان ده في مخالفتين. اولا تخالف شرع الله عز وجل الذي نهى عن ذلك، وثانيا تحدث العداوة والبغضاء بينك وبين اخيك المسلم الذي خطب قبلك. الحال بيحصل عندنا، بيحصل، لكن الامر فيه سعة ان شاء الله. واحد بنته اتخطبت لفلان من الناس على قد حاله يعني، فقاعد مع واحد يقول له انت عندك عروسه ما شاء الله، يقول له اتخطبت يا عم اول امبارح لمين؟ لفلان، وقرينا الفاتحه. يقول له يا عم ده انا عندي ليك كنت جايب لك لها عريس كده، عنده بقى وعنده وعنده الحاجات اللي ذكرناها دي. يقول له بس البيت، يقول له يا عم بس هنجيبه لك، وقول له ما فيش نصيب. فيروح يجيب العريس وهو عارف انه انها مخطوبه، ويروح ويتقدم لها وياخدها من غيره، فهذا حرام. طبعا بقى على خلاف من اهل العلم العقد يصح ولا لا يصح، المهم ان ده حرام ما ينفعش الا في حاله من حالتين. ان يترك هذا الخاطب سيبها لوحده من غير ما حد يجبره، او ان ياذن لك بان تتقدم له. مين قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطبها. إما أنه هو يسيبها بمزاجه، ما تبعتلوش تهديدات وابعد عنها أحسن لك، علشان ما نعملش فيك ونسوي، والله ده بيحصل ويروح هو داخل، فهذا حرام. او انه مش مرتاح لها نفسيا وقاعد معاك وكان عارف ان انت عايز تتقدم لها، فيجي يقول لك انت عايز بنت فلان، يقول له خلاص يا عم بتاعتك، لا انا مش عايزها، انا هسيبها، روح انت تقدم لها. يحصل ايه المشكله؟ ما فيش مشكله طالما هو من نفسه قال لك انا مش عايزها اتقدم. هذه حاله يجوز لك ان تتقدم بعد ان يترك الخاطب او ياذن لها. اما ان كانت تقدم لها شخص، الحاله بقى اللي ينفع انا اروح وفي واحد تاني رايح وفي ثالث وفي رابع، واحدة اتقدم لها واحد يخطبها ولسه ما وافقوش عليه ولا ردوا عليه، طب يا ابني اسبوع وهنرد عليه. فانت عرفت وكنت عايز تتقدم لها، عرفت ان فلان متقدم بس لسه ما ادوهوش كلمه، ينفع اروح يا شيخ اتقدم لها انا كمان؟ ينفع، ايه المشكله؟ مش انت لسه قايل ما ينفعش؟ يا سيدي ركز معايا الله يهديك، لما يكون وعدوه بالزواج واتفقوا معاه خلاص يا ابني ليك عروسه عندنا، ما ينفعش تروح، لكنه مجرد عارض، عارض نفسه عليه، انا يا جماعه جاي اطلب ايه بنتك؟ طب يا ابني هنرد عليه، لسه ما خدش كلمه زي ما بنقول، راح واحد كمان، طب يا ابني هنرد عليك انت كمان، ما شاء الله، ينفع انا الثالث انا كمان اروح؟ ينفع، وانت ونصيبك بقى. ازاي؟ جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا عمالين كده تقلبوا لنا في حاجات ينفع وما ينفعش. اقول لك، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت فاطمة بنت قيس، واحدة يعني من نساء الصحابة، طلقها زوجها فبانت منه، يعني خلاص ما عادش تنفع ترجع، فقال لها اعتدي عند ابن امي مكتوم، روح اقضي العدة بتاعتك عند ابن امي مكتوم عشان راجل كفيف، فاذا حللت فاذنيني، لما العده بتاعتك تخلص تعالي عرفيني. النبي عين لها عريس. قالت فلما حللت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خطبني ابو جهم ومعاويه ابن ابي سفيان. قالت له ده انا اتقدم لي اثنين مجرد ما خلصت العده، اثنين مع بعض، خلي بالك عشان كلامنا دقيق يعني. فقال لها النبي ان معاويه صعلوك لا مال له، بينصحها بقى لا ما تتجوزيش معاويه، مش دي تبقى خيانه يا شيخ؟ ابعد عن كلام النبي بس، مش دي تبقى خيانه لما يجي واحد يسالني عن فلان جاري متقدم لبنته ينفع اقول له انه حرامي ونصاب؟ مش دي تبقى غيبه وحرام كده ان انا اذكره بالسوء؟ يعني خلاص التقوى حطت عليه دلوقتي؟ لا دي مش غيبه يا عم الحاج، دي مش غيبه، دي امانه، دي نصيحه. لو جاي لك واحد يسال عن فلان جارك او تعرفه متقدم لبنته وفي اي صفه سيئه، لابد وان تذكر هذه الصفه لانه جاري اليك من باب النصر. تقوليش بقى غيبة، ما انت واكل لحوم الناس في كل مكان، تيجي هنا عند الأمانة وتقول لي غيبة؟ هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مساوئهم لأنها جاءت في معرض النصيحة، قال لها إن معاوية صعلوك لا مال له، تتجوزيش معاوية، أدي واحد سقط. وإن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، إما إنه بيضرب النساء كتير أو على طول كثير اللي الخروج بره البيت، فمش هينفعك زوج ده. انكحي اسامه، ده جايب لها واحد ثالث. قال انكحي اسامه بن زيد، قالت فكرهته، فقال انكحي اسامه، قالت فتزوجته فجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا كان في اثنين مع بعض، النبي ما لقاش ازاي وراح لمعاويه قال له انت ازاي تروح على اخوك ابو جهم وتخطبها؟ انت عارف ان ما ينفعش؟ لا عادي، لان معاويه ما خدش رد وابو جهم ما خدش رد، وكمان جاي أسامة بن زيد. فلا تتقدم إلى امرأة خطبها غيرك وأعطوه وعدا بالزواج، ده ما ينفعش، لكن ينفع لو كان مجرد عارض نفسه وانت كمان عارض نفسك، فكل هذه الحالات يجوز فيها أن تتقدم لخطبتها بقي معنا الكثير من الأحكام حول ضوابط الخطبة، لكن حتى لا أطيل عليكم نكمل في لقاء آخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وحسن يا ربي أخلاقنا، اللهم حسن يا ربي أخلاقنا، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح لنا بيوتنا ونساءنا، وأصلح لنا بيوتنا ونساءنا، وأصلح لنا أبناءنا، واغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.